أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، رجل يكره أولاده من زوجته الأولى لكراهته من زوجته الأولى وطلقها بعد زواجه من الثانية، وأولاده ذهبوا مع أمهم لكثرة ضربه لهم ليسكنوا مع أخيهم، والأب يمنع كل من يتقدم للزواج من أختهم للانتقام من زوجته فقط، فهل يجوز إذا تقدم كفء أن يزوجوه أن يزوجها أخيها بدون إذن الأب أم لا، وما هو الحل؟ وعلى كل حال هذه للأسف مشاكل تحصل، وقد تحصل بكثرة أحيانا، وهذا من الظلم الذي يتورط فيه بعض الرجال هداهم الله، يحصل من بعضهم نوع من النكران إما في حق الأولى أو في حق الثانية، وهذا أمر خطير جدا، وخاصة إذا كان مع أم الأولاد وعشيرتها التي عاشرته سنوات، فقد تأتي امرأة وأيضا تكون من الظالمات وتميل قلبه عن أولاده وزوجه، أو يكون العكس أحيانا. مهما كان فهذا أمر خطير، وكون الرجل ينساق وراء استمتاعه وشهوته وينسى هذا الأمر فهذا أمر خطير جدا، ويعني إن مسخت فطرته أن يكره أولاده منه. الوحوش التي وحوش الله سبحانه وتعالى جعلها تحن على أولادها، فهذا صار أشد من الوحوش، نسأل الله العافية، كل من أجل أمور شخصية. وحتى لو صار بينه وبين زوجته وأم أولاده نوع من الخلاف، ما ينبغي أن يسحبه ويطرده على أولاده منه. أين الرحم؟ الله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالأب وأولاده والأولاد وأبوهم وأمهم، فكل إنسان أحدهم يفضل شهوة ونزوة على حقوق أولاده أو الأولاد على حقوق أمهم، والله سبحانه وتعالى يعني قد حكم كما جاء في حق الأم. مثلا الأم إذا ولدها تزوج امرأة وفضلها، وردت أحاديث بالنكير الشديد عليه، كونه يقدم على زوجته ورضاها على، وهكذا. فهذا الأخ عليه أن يتق الله، وعلى من حوله أن يتقوا الله ويجتهدوا في إصلاح هذا الأمر بين الجميع، أو على الأقل أن يعطفوه على أولاده. فإن أبى وأصر وتقدم للبنت مثل ما يقول هذا السائل، إذا كان أخوها مثل قدم لها كفءا والأب ركب رأسه ورفض، وممكن يعرض عليه آخر إذا كان مثل ما قلنا سابقا كان قصد هذا الشخص بعينه، فهذا لا يعتبر عضل. أما إذا تبين أنه رجل يريد المضارة، لأنه قد تكون الأم مثلا للعناد بينهما تأتي بشخص من قبلها، ابن أخيها أو ابن أختها أو من عائلتها، ولا يجوز عليهم أن يتقوا الله، لا يجعلوا هذه البنية ضحية ما بينها، فعليهم أن يخافوا الله. فإذا كان الأب ورأى أن هذا الرجل فيه خير وصلح ولو كان من أقرباء زوجته المطلقة، والعكس على الأم أن تتقي الله. فإذا كان هناك شخص من غيرهم أو من أقارب الأب ومن أبناء عمومة ابنتها فعليها أن تتقي الله. فأرى أن الأخ عليها أن يجتهد في من يعرفون أحوالهم من أرحامهم ذويهم جيرانهم من أهل الخير والصلاح، يعرض الأمر عليهم لينصحوا ويعظوا الطرفين، الأب وزوجته، وخاصة الأب إذا كان مصدر الخلاف منه والظلم مصدره منه هو، فعليهم أن يتجهوا إليه ويذكروه ويخوفوه بالله سبحانه وتعالى. فإذا أصر مثل ما قلت فمن حق الولد أن يزوج أخته من الأكفاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا أو تجدوا فادعوا له. يقول السؤال: أن أخوان السودانيين ورئيسهم قد صنعوا لنا معروفا عظيما بنصرتهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه وطردهم للدنمارك من أرض السودان، هذا معروف لنا جميعا ولجميع المسلمين، فهل ندعو لهم؟ هذا محتاج إلى سؤال. الدعاء يدعى لكل مسلم، ولكن إذا كان هذا الأمر أنا يعني سمعنا من كلام وهذا أمر يعني أمر بديهي، ومع ذلك لا شك أن من أحسن وقام بواجبه فخاصة عندما يخذل الآخرون، الآخرون يخذلون وتقوم دولة ممثلة برئيسها وحكومتها بهذا، لا شك أنهم والله يشكرون. فنسأل الله أن يجزيهم خير وأن يزيدهم إيمان وتمكين وعزة وقوة. وأرجو أن يكون ليس كلام جرائد، لا ليس صحيح، لكن أرجو أن يكون صحيحا. فهذه مفخرة لإخواننا في جمهورية السودان الإسلامية، وكان الواجب أن الدول الإسلامية كلها تأخذها الغيرة على ما يكون من انتهاك حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب. لكن للأسف ما هذا، هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وامتحان للمتنفذين إن كانوا من العلماء الكبار أو من المسؤولين والحكام، ابتلاء لهم. هل يفضلون ما يتصل بدينهم ويقدمون أو مصالحهم الشخصية، المستوردات والألبان اللي يفضل الألبان على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذه الحاجات مهما، حتى ولو تكون لو لم تكن ألبان، لو فرضناها سلع ذات أهمية، مع أن قلنا سابقا البدائل كثيرة ولله الحمد، بدائل كثيرة حتى في البلاد الإسلامية، فلا حجة لهم. ومهما كانت العقود، ولو لحق بعض التجار مضرة، لما يتصل بإعزاز الدين وإكرام الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتصل بمحبة الله جل جلاله، ومن استهان بها واستخف بها لا خير فيه، والله لا خير فيه. وليست المسألة مجرد كلام يلاك بالإذاعات والصحف، المسألة بالقرار العملي، العملي تعرف الغيرة. فالذي ينفعل والله لا يلام، ولا يقال إنه أحمق ومستعجل، بل والله صادق الإيمان. أما التدرب الحكمة، هذه حكمة مصطنعة، حكمة ليست على حقيقتها، كما يقول أبو الطيب الشاعر المشهور: يرى الجبناء وأن العقل عقل، أن العقل عجز، وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. فالذي يقول الحكمة هذا عجز، ما هي حكمة، عجز وتقديم للمصالح الشخصية إن كانت على مستوى الدولة والأفراد والشركات. فالتجار الذين يقول نخسر ما إلى ذلك، خسارتهم لدينهم وترك هؤلاء الكفار الفجرة الذين يستخفون بديننا وشعائرنا ممثلة بنبينا عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن التاجر الموفق الذي لا يبالي ويقاطعهم، وتعتبر عقودهم باطلة، لأن الأصل أن من صدر منه شيء في حق الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان مسلما فيحكم عليه بالردة، وإن كان معاهدا ذميا مستأمنا فقد بطل عهده وعقده، هذا بإجماع أهل العلم، لا يختلفون في هذا. من تكلم في حق الله أو في حق رسوله عليه السلام أو في الدين كلاما فيه استهزاء واستخفاف واستهزاء إن كان من المسلمين فهي ردة، يجب أن يتوب ويستتاب، إن تاب وإلا قتل مرتدا كافرا، وإن كان معاهدا ذميا دولة أو فرد فعهده وعقده انتهى، انتهى بهذا، إلا أن يبدو منه صدقا وحقيقة الرجوع عما بدر منه. أما هذا التلاعب الذي من هذه الدولة الخبيثة الكافرة وحلفاؤها من الأوروبيون ودول النصارى، فلا زالوا يعبثون بطريقتهم، استخفاف بالدول الإسلامية وحكوماتها وحكامها وشعوبها، مرة كل ما بين وقت وآخر يبدون من هذا الاستخفاف والاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذا الأمر قائم، كما نقرأ في القرآن الكريم: ولقد استهزئ برسل من قبلك وإذا رأك الذين كفروا إن يقولون يتخذك إلا هزوا. فالله سبحانه وتعالى يطمئن أن هذا الأمر لا يعني تنزعج من هذا شأن الكفار، لكن لا يعني كنا أننا نتركهم وشأنهم، لا نتركهم وشأنهم، بل يجب علينا أن نحقق ونعبر عن صدق إيماننا ومحبتنا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. صلى الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ورقة في الأرض فيها ذكر الله فقال: من ألقاها في الأرض؟ قيل: هشام، قال: عليه لعنة الله. ما أذكر هذا. وأيضا الذي ورد أنه عليه السلام يعني ليس باللعان ولا الطعان، وإن كان ورد فيه في قضايا معينة أنه لعن عليه السلام، لكنه في آخر حياته عليه السلام ورد أنه دعا الله من لعنته فجعل لعنته لعنتي عليه الرحمة، أي من المسلمين ليس الكفار، أما الكفار فهم في لعنة الله، لكن المسلمين الصادقين. أما إذا كان منافق فلا يستفيد من هذا في من هذا الأمر. وكان قليلا لما ينحو هذا المنحى من لعن أو نحو إلا في أمور شديدة جدا، وهو الذي يوجهنا عليه السلام ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. صلى الله عليكم. يقول: من حضر إلى الصلاة واشتغل عن الركعة والإمام يقرأ ولم يدركه إلا في الركوع، فهل عليه إعادة الركعة إذا كان الأمر قهريا أو اختياريا؟ كيف قال في صدر السؤال؟ إذا كان من حضر إلى الصلاة واشتغل عن الركعة والإمام يقرأ ولم يدركه إلا في الركوع، فهل عليه إعادة الركعة إذا كان الأمر قهريا أو اختياريا منه؟ يعني الصحيح كما ورد في الحديث: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، هذا عليه جمهور أهل العلم. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، كونه انشغل عنها بأمر اختياري أو قصري أو ما إلى ذلك فالعبرة بإدراكه الركوع مع الإمام، فإذا أدركه إدراكا تاما فقد أدرك الركعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي ولد المأموم يعني بقراءة الفاتحة، بقراءة الفاتحة أولا قلنا في دروس سابقة أن المأموم الصحيح من كلام أهل العلم لا تجب عليه قراءة الفاتحة اللهم إلا في الصلاة السرية، أما في الجهرية فقد كفي كما جاء في الحديث فقد كفيت، وقلنا هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، ولم يخالف إلا الشافعي ومن تابعه على أنه يجب على المأموم ولا بد أن يقرأ الفاتحة، لكن كلام الأئمة الثلاثة وهو الحق أنه لا يلزم المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة، لكن في الصلاة السرية الظهر العصر مثلا لو مثل ما ذكر الأخ تشاغل عنها، ومع أنه ما ينبغي أن يتشاغل، هو يصلح عمامته أو ثوبه بيده ولسانه يمكن يتكلم لسانه، ما فيه تعارض بين هذا وهذا، لكن بعض الناس قد يغفل عن هذا. فحتى لو كان صحيح المقتضى حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة يتناوله، وابن حزم له قول شاذ في هذا الحقيقة، يعني تكلم في الحديث، ولكن جمهور أهل العلم أولى قولهم من قوله رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول أن لديه أن عنده ولد لم يسأل عنه لمدة 8 سنوات، فماذا يفعل به؟ كيف لم يسأل عنه يعني؟ الولد لم يسأل عن أبيه؟ إذا كان الولد فالشكوى إلى الله، ولكن الأب ينبغي أن يكون أحنى وأعقل وينظر، يعني ينظر في سبب القطيعة، إن كانت أسباب دينية فتعالج بما يناسبها، وإن كانت أسباب دنيوية أو الأم مثلا المطلقة أو قد ماتت أمه أو ما إلى ذلك، على الرجل عاقل أن يجتهد في ما يجعل مستواه مستوى ولده، بل يعني يثير الشفقة في نفسه والعطف ويستعيد فطرته نحو ولده، ولا يترك الشيطان ينزغ بينه وبينه، فيجتهد حتى إذا يأس منه، خاصة إذا كان أمور دينية وأصر الولد على فسقه أو بدعته فلا يلام الأب، أو أمور دنيوية ومع ذلك الأب تلطف معه وما يزال الولد يبتعد، فعلى كل حال يكون الأب ما قصر في هذه الحالة. فمهما كان يعني ينصح الأب أن يكون هو البادئ بالخطوة وأن يجتهد في هذا بحسب الأحوال حتى يبرئ ذمته على كل الأحوال التي تكون سببا للقطيعة. أحسن الله إليكم. يقول: شخص حصل على كنز وهو يحفر الأرض، وهذا الكنز عبارة عن جنيهات ذهب مكتوب عليها القسطنطينية وتاريخ 1255 وقيمة الجنيهات حوالي 10 مليون، الكنز خارج المملكة وهو ليس معي، طلب مني أن أساعده ولي نصيب منه، علما أن اليوم ما فيه بين المسلمين ولا فيه حكومات صحيحة، لأنني سمعت أن هذا يخرج للمسلمين أو للحكومة، وأنا وضعي المادي صعب جدا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهذا العلماء يقولون ما دام بهذه الصفة يكون حكمه بين أمرين: إما حكم اللقطة إن كان قد يقال إنه لأشخاص أسرة أفراد عائلة معينة، أو يكون للدولة الإسلامية، يعني في ذلك الوقت حسب البلد الذي، يعني ما دام أن تاريخ هذه الجنايات، وأيضا هل ضربت في الدولة الإسلامية، يعني جنايات التركية المعهودة المعروفة، فأيضا حسب موضع وجودها في ذلك التاريخ. ولا شك أن في ذلك القرن 1255 كانت الهيمنة ولا زالت الدولة العثمانية على عامة البلاد الإسلامية، فهي الدولة الشرعية واقعا وحقيقة، وإن كان قد خرج عنها من خرج من أطراف الخلافة. فالخروج أيضا كما هو معلوم إنما كان بهجوم بعض الدول النصرانية، اللي هو بداية الاستعمار الفرنسي والإيطالي والبريطاني الآخرة. فالحاصل أنه يتردد بين أمرين ويحتاج إلى تفصيل، يعني ما أستطيع الآن، فإما يتصل بالهاتف أو يتصل ببعض المشايخ فلعلهم يبينون له ويجتهدون في معرفة الصواب، خاصة أنه مبلغ له شأن. يعني أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن هو قائم بأمور دينه ولكن عنده بعض الذنوب مثل مشاهدة التلفاز وما فيه من أمور محرمة، ويقول أنها مجرد تسلية، حتى أنه أثر عليه ذلك على دينه بعد وقت من الزمن، فأصبح يحلق ذقنه ويدعه أحيانا وهو في اضطراب، ما نصيحتكم لمن يرى هذه الأطباق؟ أنا كل حال الأمر واضح، يعني إذا كان هذا الأخ الله سبحانه وتعالى يعني من عليه بالالتزام والهداية، لكنه ترك هذا الباب وهذه الثغرة ينفذ منها الشيطان، هذه وسائل خبيثة جدا. يعني مهما كان الإنسان من السن و رجاحة العقل ورزانته، هذه الوسائل الإعلامية خطيرة، خطيرة جدا، لهم أساليب شيطانية خبيثة، استفزاز الشهوات والغرائز والشبهات وما إلى ذلك، للأسف في جملتها لا تكاد تستثني منها إلا القليل جدا، والقليل فيه ما فيه. فننصح الأخ هذا من يتصل بها أن يذكره بالله وينصرف، إذا كان يريد فعلا أن يكون مستقيما، وهذا العبث التردد بين إعفاء اللحية وحلقها وما إلى ذلك من أمور ما يمكن أن يتم له إلا أن يبتعد عن هذه الأجهزة ويطهر بيته منها والمجلات ونحوه. والحمد لله فيه يعني يملأ الفراغ بقنوات مثل ما قلت فيها خير، أو مجلات فيها خير، أو فيها أشياء كثيرة ممكن يملأ بها الفراغ. صلى الله عليكم. يقول: إذا تعارض رأي الأب والابن في الزواج ولكل منهما رأيه، فبأي الآراء يتم الزواج، علما بأن البنت بكر وبالغة؟ كيف إذا تعارض؟ هو الظاهر يقصد أنه في زواجه لأخته، يقول: إذا تعارض رأي الأب والابن في الزواج، في تزويج البنت، يعني في الأخير بيّن بأن البنت بكر وبالغة. لا شك أن الولاية للأب، يعني لا كلام للابن مع وجود الأب إلا إذا عضل الأب، فهنا عليهما أن يتفاهم، يعني خاصة الأب مثلا ممكن ينظر يعني وجهة نظر ابنه لا يحتقره، وأيضا الأب الابن يكون مؤدب مع أبيه، ولا تكون مسألة مثل ما قلنا في شأن الأب والأم، فكون الأب مثلا قد يكون صديق وهو ما إلى ذلك مجرد أمور شخصية، أو الأب كذلك، ما عليهم أن يتقوا الله في هذا. ولكن إذا استحكم النزاع والأب اختار لها كفءا لها فلا يلتفت إلى الابن، لا يلتفت الابن، الأب هو المقدم في هذه الحالة. أما إذا كان ليس كفءا فيه مطعن شرعي المتقدم لأخته، يعني فيه صفة من صفات الفسوق أو ما إلى ذلك أو بدع، فمن حق الابن في هذه الحالة أن يستعين بالله ثم يعني إخوانه أو حتى بالقاضي إذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة ممكن. وأيضا حتى المتقدم هذا ينصح أن يبتعد، لا يكون سبب في تفريق الأسرة، والرجل العاقل في مثل هذه الأحوال لا يتقدم. إذا كان رجل عاقل وكريما ليس لئيما، إذا وجد أن الأب مثلا الابن لا يريده، أخو البنت لا يريده، ويعني له مبررات، فليس من الحكمة أن تتقدم، يكون في إزعاج بينك وبينهم، بل تترك الأمر حتى يصطلح ويتفق عليك فبها ونعمت، وإلا فإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إني أمر بين يدي الذين يصلون السنة ولكني أحمل كرسي فأضعه أمام من يصلي، ثم أمر من أمامه ثم أحمله أي الكرسي، فأكرر ذلك العمل كلما مررت أمام المصلين، فهل عملي هذا صحيح؟ ما أظن، لأن كن هذا يعني بمثابة سترة، هذا الكرسي وضعك له بهذه الحالة وهذه الصفة ليس سترة، لأن السترة هي من شأن المصلي نفسه، ثم أيضا تكون ثابتة مستقرة، فهذا نوع من التحايل. قد يكون بعض العلم ربما يراه في حالة الضرورة، ونذكر إخواننا الذين يصلون السنة أن يتقوا الله، يعني لا يحرجوا المارة، يصلوا بحيث يصلون إلى سترة ويتركون مجال لمرور المارين، خاصة إذا كانوا يصلون في أطراف المسجد ووسط المسجد والقريب من الإمام شاغر ما في أحد، فيحرجون الناس، فعليهم أن يراعوا هذا الأمر. صلى الله عليكم يا شيخ. السائل هذا يقول أن الولد لم يسأل عنه لمدة 8 سنوات، ويقول: ماذا أفعل في الميراث؟ هل له حق من الميراث أم ماذا وهو عاق لوالده؟ ذكرنا في السؤال المماثل أن الميراث ليس يعني اختياريا للمورث أو الوارث، بل هو أمر جبري جبري، ما فيه اختيار، فحتى لو كان فيه فسق إلا فنقول الميراث كما يقولون جبري، ما فيه خيار للمورث ولا الورثة، فكون هذا يعني عاق أو في فسوق أو ما إلى ذلك لا يمنعه إلا الكفر، إذا ثبت أنه كافر فلا ميراث له، أما كونه شيء من العقوق فهذا حكم الله سبحانه وتعالى والمال للورثة. لكن بإمكانه في أثناء حياته مثلا أن يعطي أبناءه البررة، خاصة كان هذا الولد العاق أيضا فيه نوع صفة أخرى من الفسق، وقد يستعين بالمال على مفاسد، فممكن يصرف أمواله في حياته إلى أولاده الذين على استقامة، ولا يترك شيء إلا شيئا قليل من ماله. صلى الله عليكم. يقول السائل: مات أبي وترك لي أخوين أصغر مني، أساعدهما وأقف بجوارهما برا لوالدي وإسعادا لأمي المريضة، وهذا لا يعجب زوجتي ودائما على خلاف معي لهذا السبب، وأنا أجد سعادة إخواني سعادة لي، وفي نفس الوقت لا أظلم زوجتي وقد صبرت عليها كثيرا طاعة لله ونصحتها، لكنها لا تردع، ويصل بيننا الأمر إلى مرحلة خطيرة، فماذا أفعل؟ لا حول ولا قوة. على كل حال أنت على خير وأعانك الله، أنت على خير، ولا شك أنك في حيرة بين هذين الأمرين، وهذا قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لك، لكن عليك أن تتقي الله في أخويك وفي زوجتك، وصنيعك مع أخويك إن شاء الله إن كان على ما ذكرت، خاصة مع وجود والدتك، فأنت على خير كثير. وأيضا ينبغي أن يعلم حال الولدين، يعني هل هما دون البلوغ ولا زال صغار أيتام، فلهما شأن خطير جدا، وإن كانوا قد بلغوا وكبروا فأيضا معاملتهم يعني تختلف إلى حد ما. ومهما كان الأمر على الزوجة أن يعني تنصح، يعني لو نصحتها من قبل إن كان أبوها أو إخوانها أو من يتصل بها أن تتق الله، فقد تبتلى بأبنائها، وما الذي يمنعها من أن يكون زوجها يصل إخوانه ويعتني بهم ويحسن إليهم؟ هذا إحسان للجميع، إحسان زوجك إنما هو مردوده إليك أيضا، فإحسان عن الجميع عن البيت كله، فيبين لها ويوضح لها، إن كان لها تعليل أو تبرير آخر، كان الأولاد يعني كبار قد يكون عندهم شيء من المخالفة هذا شيء آخر، أما إذا كانوا أيتاما صغار أو كبار وليس عليهم مآخذ ومستقيمون فعليها أن تتقي الله. فأقول يعني وسط من ينصحها ويعظها معك، يساعدك على أن يذكرها بالله وتتقي الله في هذا السلوك الذي ليس من صلة الرحم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو النصيحة لمن يشاهدون القنوات الفضائية، فقبل يومين رأيت قناة امرأة تسب الله ورسوله وهي عربية. فعلى كل حال نكرر، وأهل العلم والدعوة لإصلاح جزاهم الله خير كثير ما يذكرون بهذا الأمر، أيضا أؤكد ما يذكرونه أن إخواننا عليهم أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويخافوا في هذه القنوات الخبيثة التي هي مصدر للشبهات والشهوات، ويعني تضعيف الدين في نفوس الناس، لأن هذا إذا تكرر وسمع من مرات متعددة وقنوات متعددة، إن كان في مجال الشهوة وخروج النساء وتكشفهم، فهذه وسيلة خبيثة للوسائل الإعلامية والعلمانيون عليهم لعنة الله، هذه وسائلهم في يعني قلال شأن وزن الخلق في نفوس المسلمين والأخلاق والغيرة، إضعافها بهذه الوسائل كثرة العرض، وأيضا فيما يتصل بحرمة الدين والسب والشتم يتكرر حتى يصبح عند الناس كما يقال كثرة المساس تزيل الإحساس أو تضعف الإحساس. فننصح إخواننا أن يتقوا الله ويقاطعوا هذه القنوات ويخرجوها من بيوتهم، وخاصة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مكة المكرمة، في هاتين المدينتين المقدستين الأمر أخطر، وعلى الأخ الزائر مثلا إذا وجد هذا الشيء عليه أن يكتب للمسؤولين ينصحهم ويذكرهم بالله، ويكتب إلى صاحب الفندق أو صاحب العمارة ومن ذلك، لا يحقر شيء، كلمتين يكتبه يذكره، وهو أيضا يغلق هذا الشيء، وإن وجد أمكنة خالية من هذا الشيء فعليها أن يتوجه إليها، قد تكون غالية أو بعيدة وما إلى ذلك أو خدماتها أقل، يضحي بهذه الأشياء من أجل البعد عن مواطن الفسق والفجور والضلال. نعم. صلى الله عليكم، يقول حججت مع زوجتي وما صلينا 40 صلاة في المسجد النبوي مع الجماعة، فهل علينا شيء؟ وإن صلت زوجتي في غرفتها فهل تكفي لها؟ قضية الصلاة 40 صلاة هذا ذكرنا سابقا أن الحديث فيه كلام ومن أهل العلم نتكلم فيه، ثم أيضا على فرضية ثبوته ليس على سبيل الإلزام والوجوب، من يقول به أنه على سبيل الاستحباب، هذا لا يؤثر على حجك، وزوجتك كونها تصلي في الغرفة في البيت في المسكن أفضل من أن تأتي إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم، يقول شخص مريض وفقير جدا لا يملك قوت يومه، فهل يأخذ مالا من الضمان الاجتماعي؟ هذا حق من حقوقه، إذا كان بهذه الصفة والمثابة فهذا من حقوقه التي لا حرج عليه أن يأخذها. صلى الله عليكم، يقول السائل هل يجوز مباشرة المخطوبة قبل النكاح؟ لا، إذا كان مجرد خطوبة ولم يتم العقد، حتى أيضا العقد إذا حصل لا تجوز مباشرتها بأي صفة، لأن هذا قد ينتج عنه جماع قبل الزفاف وإعلان النكاح، ومر بنا أنه يجب إعلان النكاح، أما إذا كان قبل العقد فلا يجوز بحال من الأحوال، لا تجوز الخلوة بها ولا الكلام معها أو اتصال إلا عند الخطوبة إذا أراد أن يعني يراها وتراها في أول أمر كما جاء الحديث بذلك، بعد ذلك إن وافق وعقد له فبها ونعمت، وإن صرف النظر فيجب البعد. صلى الله عليكم، يقول السائل ما هي مشروعية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي مرة واحدة عند زيارة المسجد النبوي أم تكون عدة مرات، وما هي الطريقة الصحيحة في السلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. هناك السلام وهناك الزيارة، السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أفضل الأذكار في كل وقت وفي كل الأحوال، إذا دخل المسجد وخرج من المسجد وفي كل، وإذا ذكر عليه الصلاة والسلام. أما الزيارة والإتيان إلى القبر فالصحيح أنها لا تشرع إلا إذا أتى المدينة لأول مرة، إذا أتى المدينة ودخلها إن كان من أهلها مسافرا فعاد أو زائرا فأتى، فعندما يدخل المدينة ينبغي أن يذهب إلى القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الخليفتين رضي الله عنهما. والسلام المشروع مثل ما في الصلاة الإبراهيمية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وإن زاد مما ورد عن بعض السلف كلام جيد، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، هذا كلام جيد، لكن لا ينبغي أن يتوغل ويذكر أشياء قد يريدها بعض المؤلفين، كلام قد يتورط فيه، قد يكون فيه نوع من الإطراء والغلو في حقه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم، يقول السائل إذا دخلت المسجد يوم الجمعة فهل السنة ركعتان أم أكثر؟ بل أفضل أكثر، لأنه يعني كما جاء صلى ما كتب له، فكنت تستكثر من الصلاة ركعتين فركعتين فركعتين فهذا أفضل. نعم. صلى الله عليكم، يقول صاحب لي متهاون في الصلاة، ينام عنها كسلا وتهاونا، ويصلي بعض الصلوات مجموعة بعد العشاء، فما حكم والاته من هذا من هذا عمله، وهل يكفر بهذا العمل؟ كان هذا شأنه دائما ويجمع الصلوات بعد العشاء، فمن أخر الصلاة عمدا إلى أن يخرج وقتها فهذا تارك للصلاة. إذا كان تأتي صلاة الظهر والعصر يتركهما ولا يصليهما إلا بعد العشاء فهذا كأنه لم يصلي، إذا كان دائما هكذا. أما إذا كان عرض له عارض من مرض أو سفر أو شيء وغلبه النوم أو سبحان الله انشغل أو ما إلى ذلك، نادر يعني نادر جدا، فهذا إن شاء الله أنه خاصة إذا عرف أنه محافظ على الصلاة الأخرى. أما إذا كان دائما بهذه الصفة فهذا يخشى عليه أن يكون حكمه حكم تارك الصلاة. أحسن الله عليكم، يقول يوجد بالجامعة أكثر من مكان يصلى فيه، فهل الأفضل أن أصلي في مسجد الكلية لغرض أداء السنة وإدراك تكبيرة الإحرام، أم الأفضل أن أصلي في مسجد الجامعة مع فوات السنة وتكبيرة الإحرام؟ بل المسجد الجامع في مثل هذه الأحوال إن كانت مدرسة أو جامعة أو وزارة وما إلى ذلك، المسجد الذي يجمع المصلين كلهم أولى وأفضل. صلى الله عليكم، يقول إذا دخلت في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة أو الثانية هل أنتهي مع الإمام؟ أي نعم، الفقهاء يقول ينتهي مع الإمام إن شاء أن يسلم معه أو يأتي ببقية التكبيرات نسقا يعني من غير ذكر، بل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسلم. وذكر الإخوان أنه بعد الإقامة لا ينبغي أن نتشغل بالأسئلة، نتقدم لأن في فراغ أمامنا ولا نتشغل بالأسئلة، نتابع المؤذن وندعو، والأسئلة إن شاء الله فيه فرص أخرى للإجابة عليها. صلى الله عليكم، يقول إذا صليت صلاة الجنازة على أكثر من شخص هل الأجر يضاعف أم واحد؟ إن شاء الله، على ما ورد أن من صلى على جنازة فالذي ظهر أنه بعدد الجنائز. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز مقاطعة سلع الكفار؟ بل قد يكون مستحب إن لم يكن واجب في بعض الأحوال والصور، لأن البيع الآن ما هو بيع سذاجة يهودي تشتري من بقالة مثلا، هذه عقود بعشرات مئات الملايين آلاف الملايين يتقوى بها الكفار على المسلمين، هذه صور ما يبيعها إلا إنسان فيه نوع من السذاجة أو الغفلة، هذه عقود خطيرة جدا، فلا شك أن المقاطعة تتردد بين الوجوب والاستحباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى بالهاتف، وأن يوفقنا جميعا لكل خير. السلام عليكم وأنتم وقاتم موسى.